زاد شوقي للنبي من هواه مذهبي زاد شوقي للنبي من هواه مذهبي نلت كل العربي نلت كل العربي باتباعي باتباعي للنبي زاد الشوق مذهبي نلت كل الأراضي باتباعي للنبي في خيالي رسمه في جبيني اسمه مذهبي نلت كل الأراضي باتباعي للنبي إنما الحب سلوك واقتفاء للأثر إنما الحب سلوك واقتفاء للأثر دون ريب أو شكوك وانصياع للقدر نلت كل الأراضي باتباعي للنبي في مسيري في الدنا كل أيامي هنا ليس لي عنه غنى إنه دين النبي إنه مذهبي نلت كل الأرابي باتباع للنبي للنبي باتباع للنبي للنبي.